الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وسنشرع ابتداء من هذا المجلس في شرح الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة في باب التيمم. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، مسرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. قال الحافظ: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء. قول المؤلف رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة معناه القصد. كلمة التيمم في اللغة العربية معناها القصد. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث معناه لا تقصدوا من مالكم الخبيث لتنفقوا منه، بل أنفقوا من مالكم الطيب. ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم لتنفقوا منه على الفقراء والمساكين، بل أنفقوا من مالكم الطيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا فالتيمم معناه في اللغة القصد. وأما تعريف التيمم في الشرع، تعريف التيمم في الشرع فهو قصد الصعيد الطيب، هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين، لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة، بنية استباحة الصلاة. وإن كانت طبعا كلمة استباحة هنا يعني فيها يعني نظر، فيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في بعض مسائل هذه الأحاديث. إذن فالتيمم في الشرع هو قصد الصعيد الطيب، يعني قصد الأرض، قصد الأرض يعني الذهاب إلى الصعيد الطيب، ها، لمسح الوجه واليدين، لمسح الوجه واليدين بنية طبعا التطهر، بنية التطهر عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. إذن هذا هو تعريف التيمم في الشرع. طيب، أول حديث أورده الحافظ في هذا الباب هو حديث جابر، قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، إلى آخر الحديث. قول المؤلف رحمه الله في آخر هذا الحديث: وذكر الحديث، يعني هذه الجملة يعني فيها إشارة إلى أن اللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله في أول هذا الباب يعني لفظ مختصر، يعني لفظ يعني مختصر، وأنه لم يذكر تمام الحديث. وأيضا مما يعني يلاحظ على الحافظ رحمه الله في حديث جابر أنه لم يخرجه، وكان يعني على الحافظ أن يخرج الحديث، والحديث يعني مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، يعني كان على الحافظ يعني عقب الحديث أن يقول متفق عليه ولم يقل ذلك، وهذا مما يعني يلاحظ على الحافظ رحمه الله مما يتعلق بتخريج حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. إذا ما يتعلق بتخريج الحديث نقول الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث صحيح بلا شك. سنتكلم الآن عن متن يعني هذا الحديث وشرح المتن. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أعطيت خمسا أي خمس خصال أو فضائل أو خصائص. أعطيت خمسا أي أعطيت خمس خصال أو خمس يعني فضائل أو خمس يعني خصائص. ويعني هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه عليه الصلاة والسلام مخرج التحدث بأولا مخرج التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام لما يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي أو فضلت على الأنبياء بست، فهذا الكلام طبعا لا يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ الفخر والخيلاء ونحو ذلك، معاذ الله، بل يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ التحدث بنعم الله جل وعلا. والله جل وعلا أمرنا في كتابه بأن نتحدث بنعم الله علينا حتى يعني تظهر يعني هذه النعم، والتحدث بهذه النعم يعني باب من أبواب شكر الله جل وعلا على هذه النعم، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إذن فهذا هو يعني الدافع، يعني هذا هو الدافع لنبينا صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعني يذكر مثل هذا الكلام. ثم هناك يعني مقصد آخر يعني من ذكر هذا الكلام، هو بيان يعني بعض الأحكام الشرعية، لأن هذه الجمل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتضمن بيان بعض الأحكام الشرعية، كما سيأتي يعني فيما يتعلق بباب التيمم. إذا فنقول قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني هذا يعني الكلام كما قلنا يعني لم يصدر من باب الفخر والخيلاء، وإنما من باب التحدث بنعم الله تعالى عليه، ثم أيضا لما في هذه الجمل من بيان بعض الأحكام الشرعية. إذا يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، إذن هذه الخمس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعطى لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وأيضا يعني ذكر العدد هنا ليس له مفهوم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا، هذا لا يعني أن ما خص الله تبارك وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم منحصر في هذه الخمس، بل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا الإمام السيوطي رحمه الله له كتاب بعنوان الخصائص الكبرى. الخصائص الكبرى ذكر فيه خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني جمع السيوطي رحمه الله في كتابه هذا يعني الأشياء والأمور التي خص الله تبارك وتعالى بها محمدا عليه الصلاة والسلام، فزادت هذه الخصائص التي جمعها الإمام السيوطي رحمه الله على 200، يعني ذكر أكثر من 200 خصلة خص الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام هنا أعطيت 5، هذا ليس من باب ماذا الحصر، وإنما هو يعني من باب يعني ذكر بعض ما خصه الله تبارك وتعالى به. طيب يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، والرعب هو الخوف، الرعب هو الخوف. ومعنى هذه العبارة نصرت بالرعب مسيرة شهر معناها أن الله تبارك وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بإلقاء الخوف والرعب في قلوب أعدائه ولو كانوا بعيدين عنه مسيرة شهر كامل. فكان أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يخافونه ويرعبون منه ولو كانوا بعيدين يعني عن محمد عليه الصلاة والسلام هذه المسافة الطويلة، يعني مسافة شهر كامل، يعني لو كان العدو من محمد عليه الصلاة والسلام على مسيرة شهر وعلى مسافة شهر لا خاف ورعب من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا، والمسجد هو المكان المعد للصلاة فيه. إذن فكل بقعة من الأرض تصلح للصلاة، كل بقعة من الأرض تصلح للصلاة إلا ما خصه ماذا الدليل، إلا ما استثناه الدليل كالمقبرة مثلا، فالمقبرة مثلا لا تجوز الصلاة فيه لأن الدليل قد استثناها وخصها، وأما باقي بقاع الأرض فكلها صالحة لأجل أداء الصلاة فيها. هذا هو معنى وجعلت لي الأرض مسجدا. وقوله صلى الله عليه وسلم وطهورا معناه أن المرء إذا كان في مكان ما وفقد الماء فبإمكانه ماذا أن يتيمم بالأرض، فبإمكانه أن يتيمم بالأرض، وتيممه بالأرض يعد شرعا طهارة، هذا هو المعنى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولهذا قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فأيما أدركتك الصلاة أو أدركتك الصلاة فعل فبإمكانك ماذا أن تصلي، لأن تلك البقعة من الأرض أولا تصلح للصلاة. وأما ما يتعلق بالطهارة إن وجدت الماء فتوضأ وضوءك للصلاة، وإن فقدت الماء فبإمكانك ماذا أن تتيمم بالأرض. إذن فحيثما أدركتك الصلاة فبإمكانك أن تصلي، هذا هو المعنى من قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا هو يعني سبب إيراد الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في باب التيمم، لأن هذا الحديث يدل على مشروعية التيمم، يدل على مشروعية التيمم. طبعا الحديث يعني اختصره كما قلنا الحافظ ولم يسقه بتمامه، وتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم. إذن فهذه الأمة إذا جاهدت في سبيل الله وغنمت فالله جل وعلا قد أحل لها هذه الغنائم، يعني بخلاف الأمم السابقة، الأمم السابقة لم تحل لها ماذا؟ الغنائم، بل كانت الأمم السابقة يعني كما جاء في بعض الأحاديث يعني كانت الأمم السابقة إذا غنمت شيئا فلا تأخذه بل تجمعه في مكان معين فتنزل نار من السماء فتحرق تلك الغنائم. إذن فالغنائم لم تحل إلا لهذه الأمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم. قال عليه الصلاة والسلام في الخصلة الرابعة وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، والمقصود بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى التي يشفع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم لجميع أهل الموقف حتى يحاسبهم الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، يعني كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وبعثهم كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، يعني كان النبي يبعث إلى قومه فقط، وأما محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسله الله تعالى إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى كل الناس، إلى كل الناس عربهم وعجمهم. إذن فهذه هي يعني الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب قال الحافظ بعد ذلك يعني نذكر بعد ذلك حديث حذيفة رحمه الله ورضي الله عنه، ثم بعد ذلك نذكر المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث. إذن قال الحافظ بعد ذلك وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، يعني بعد أن أورد الحافظ رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أتبعه بحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا المؤلف رحمه الله يعني ساق حديث حذيفة مختصرا، وتمامه في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث. قال صلى الله عليه وسلم جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، أي في الصلاة جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يعني شرع لهذه الأمة أن تصلي في جماعة وأن يصطف الناس في صلاة الجماعة على الوجه المعروف والمعهود من الصفوف، فيتم الناس صفوفهم الصف الأول فالأول، وهكذا يعني تصطف الملائكة عند ربها جل وعلا. هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال الراوي وذكر خصلة أخرى، أي الخصلة الثالثة لم يذكرها الراوي في صحيح مسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضلنا على الناس بثلاث، والراوي لم يذكر إلا خصلتين فقط، يعني ما يتعلق بالصفوف وما يتعلق بكون الأرض جعلها الله تعالى لهذه الأمة مسجدا وطهورا. وهذه الخصلة الثالثة يعني جاءت مذكورة يعني في رواية أخرى، في روايات أخرى خارج صحيح مسلم، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة، من كنز تحت العرش، يعني أواخر يعني سورة البقرة، أواخر سورة البقرة، وهي قوله تعالى أمن الرسول إلى آخره، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الآيات يعني أوتيها نبينا عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش. إذن فهذه هي الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة هذا. هذا ما يتعلق بشرح يعني متون هذه الأحاديث. أما المسائل التي يعني تبحث وتذكر يعني تحت هذه الأحاديث، المسألة الأولى دلت هذه الأحاديث على مشروعية التيمم، دلت هذه الأحاديث على مشروعية التيمم. ومشروعية التيمم كما دلت عليه السنة فقد دل عليه أيضا أو دل عليها أيضا القرآن، مشروعية التيمم كما دلت عليها السنة فقد دل عليها أيضا القرآن، وذلك في آيتين. الآية الأولى في سورة النساء حيث يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وأما الآية الثانية ففي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن فهاتان الآيتان تدلان على مشروعية التيمم. إذن فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل كما قلت على مشروعية التيمم. ومشروعية التيمم لرفع الحدث الأصغر متفق عليها بين العلماء، يعني أجمع العلماء على مشروعية التيمم لرفع الحدث الأصغر لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، يعني من أراد أن يتوضأ وعجز مثلا عن استعمال الماء أو فقده فيجوز له أن يتيمم ويشرع له أن يتيمم بالصعيد الطيب بإجماع أهل العلم. وأما التيمم لأجل رفع الحدث الأكبر يعني لأجل الجنابة فهذا طبعا يعني عامة الفقهاء يقولون به، عامة الفقهاء يعني يقولون به ولكن ورد عن بعض السلف إنكارهم لهذا التيمم، يعني ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم المنع من التيمم لأجل الحدث الأكبر. ولا شك طبعا أن الصحيح أن التيمم كما يكون للحدث الأصغر فإنه يكون أيضا للحدث ماذا؟ الأكبر. بدليل يعني آية المائدة، يعني آية المائدة صريحة جدا يعني في هذا الباب. ولهذا في آية المائدة يعني ذكر الله تبارك وتعالى فيها الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني إذا أمر الله تبارك وتعالى فيها بالوضوء. ثم أمر الله تعالى بعد ذلك الجنب بماذا؟ بأن يتطهر بالاغتسال. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم يعني بعد أن أمر الله تعالى بالطهارة الصغرى والطهارة الكبرى ذكر بعد ذلك ماذا؟ مشروعية التيمم. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، ولمستم النساء طبعا هنا أيضا يعني تؤكد هذا الحكم، لأن صحيح في تفسير الملامسة هنا أن المراد بها ماذا؟ الجماع. قال: أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هذه الآية يعني من سورة المائدة يعني صريحة في مشروعية التيمم لرفع الحدث الأكبر. ولهذا كما قلنا يعني كان بعض السلف ينكر يعني التيمم لأجل الحدث الأكبر، ولكن الفقهاء يعني بعدهم اتفقوا على يعني مشروعية التيمم سواء كان ذلك لأجل رفع الحدث الأصغر أو الأكبر. إذن فالحاصل أن هذه النصوص الشرعية كما قلنا يعني تدل دلالة واضحة وصريحة على أنه يعني يشرع التيمم، والتيمم كما هو مشروع لأجل رفع الحدث الأصغر فهو مشروع أيضا لأجل رفع الحدث الأكبر. وستمر معنا بعض الأحاديث الدالة أيضا على مشروعية التيمم لأجل الجنابة، كما في حديث عمار ابن ياسر وأيضا في حديث عمر ابن العاص رضي الله عنهما. إذن هذه هي المسألة الأولى يعني من المسائل التي تذكر يعني تحت هذه الأحاديث، وهي ما يتعلق بمشروعية التيمم. والتيمم طبعا يعني يشرع لسببين، التيمم يشرع لسببين: أولهما العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء لأجل مرض، لأجل مرض. والسبب الثاني هو ماذا؟ فقد الماء. إذن يتيمم الإنسان لسببين: السبب الأول إذا عجز عن استعمال الماء لأجل مرض، والسبب الثاني إذا كان فقدا للماء. فمن كان فقدا للماء فأراد أن يتطهر ولم يجد ماء فعليه أن ينتقل إلى بدل الماء وهو التيمم. وهذه الأسباب يعني دلت عليها الآيات الكريمة، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم مرضى. إذن هذا هو السبب الأول: وإن كنتم مرضى. والسبب الثاني قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. إذن هذا هو السبب الثاني، وهو ماذا؟ فقد الماء. إذن فالتيمم يكون لأحد هذه الأسباب المذكورة في الآية الكريمة. طيب، المسألة الثانية من المسائل التي تبحث يعني تحت هذه النصوص الشرعية هي مسألة التيمم: هل هو رافع للحدث أم أنه مبيح فقط للعبادة؟ هل التيمم رافع للحدث بمعنى أن من تيمم فقد تطهر، فقد تطهر وارتفع عنه ماذا؟ الحدث الذي كان به، إذن التيمم هل هو رافع للحدث أم أنه مبيح فقط لأداء العبادة مع بقاء ماذا؟ الحدث على ما كان عليه. إذن اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، فذهب فريق منهم إلى أن التيمم رافع للحدث، فمن تيمم فقد تطهر بذلك، وارتفع عنه الحدث الذي كان به. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن التيمم ليس برافع للحدث، بل هو مبيح فقط لأداء العبادة، يعني يبيح للإنسان أن يؤدي العبادة، وأما الحدث الذي كان به فإنه لا يرتفع عنه بمجرد ماذا؟ التيمم، حتى يستعمل الماء بعد ذلك. طيب، الذين ذهبوا إلى أن التيمم رافع للحدث، وأنه بالتيمم تحصل الطهارة للمتيمم، استدلوا على ذلك بعدة نصوص، شرعية، منها قول الله تبارك وتعالى في آية المائدة، بعد أن ذكر الله تعالى مشروعية التيمم، قال تعالى ما يريد الله أو قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ماذا؟ أن يطهرك، يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. إذن فبعد أن ذكر الله تعالى مشروعية التيمم، بين بأن يعني من مقاصد يعني تشريع هذا التيمم هو ماذا؟ يعني أن يطهر عبده المسلم. إذن فدلت هذه الآية على أن المسلم إذا أراد أن يتطهر ولم يجد الماء واستعمل بدل ذلك ماذا؟ الأرض أو التراب، فإن الطهارة تحصل له بماذا؟ بالتيمم. إذن قالوا فدل ذلك على أن التيمم رافع للحدث، يعني يرفع الحدث عن المسلم. طيب، أيضا استدلوا ببعض هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف، منها مثلا حديث جابر حيث قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني وصف التيمم بأنه ماذا؟ يعني طهور للمسلم. إذن فدل ذلك على أن العبد المسلم متى تيمم فقد تطهر بذلك، وإذا وصفناه بالتطهر فمعنى ذلك أن الحدث قد ارتفع عنه. وأيضا من الأدلة على ذلك ما جاء في حديث أبي ذر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. إذا تبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن التيمم يعني وضوء للمسلم، ومعنى ذلك أنه يرفع عنه ماذا؟ الحدث، ومعنى ذلك أنه يرفع عنه الحدث. إذن فالشاهد من هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أنها تدل على أن المسلم متى تيمم فقد صار ماذا؟ متطهرا بذلك. ومعنى طهارته أنه يرتفع عنه ماذا؟ الحدث الذي كان به. طيب الذين ذهبوا إلى أن التيمم ليس برافع للحدث وإنما تباح فقط به ماذا؟ العبادة كالصلاة ومس المصحف ونحو ذلك، احتجوا أيضا بحجج وأدلة، منها ما سبق في حديث أبي ذر، يعني تأملوا نفس الحديث، يعني يستدل به الفريق الأول ويستدل به ماذا؟ الفريق الثاني. فجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإذا وجدت الماء فأمسه ماذا؟ جلدك. جاء أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الشاهد من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتيمم متى وجد الماء أن يستعمل ماذا؟ الماء، أن يستعمل الماء. فمثلا من كان على جنابة ولم يجد ماء ليغتسل فيجوز له شرعا أن يتيمم، ولكن إذا وجد الماء ماذا يلزمه يا جماعة؟ يلزمه أن يغتسل. إذن فاغتساله يدل على ماذا؟ على أن الجنابة لم ترتفع بمجرد التيمم، صح ولا لا؟ إذا قالوا هذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح له فقط ماذا؟ العبادة، يبيح له فقط العبادة، بدليل أنه متى وجد الماء فواجبه ماذا؟ أن يغتسل أو يتوضأ. فواجبه أن يغتسل إن كان به حدث أكبر، أو يتوضأ إن كان به حدث أصغر. فهذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مجرد مبيح فقط لأداء العبادة. من أدلتهم أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، أو في حديث عمر بن العاص، في حديث عمر بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قالوا: الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ وقال له ذلك بعد أن تيمم، يعني بعد أن رجعوا إلى المدينة وأخبره بالقصة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ إذن قالوا دل ذلك على أن تيممه لم يرفع عنه ماذا؟ الجنابة التي كانت به، ولكن طبعا يعني رد الفريق الأول على هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال له ذلك قبل أن يخبره بماذا؟ بعذره، ولكن لما أخبره عمرو بن العاص رضي الله عنه بعذره سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. إذن يعني هذه يعني باختصار يعني أدلة الفريقين في هذا الخلاف. إذن فمنهم من قال التيمم رافع للحدث، ومنهم من قال لا، بل التيمم ليس برافع للحدث وإنما هو مبيح فقط للعبادة. طيب ما هو الراجح يا جماعة في هذه المسألة؟ الأول ولا الثاني؟ ما هو التفصيل؟ ولا بدون تفصيل؟ تفصيل بدون تفصيل. طبعا الراجح في هذه المسألة كما يعني حقق ذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى حين وجود ماذا؟ الماء أو القدرة على استعماله. هذا هو الراجح. إذن الراجح أن التيمم رافع للحدث، التيمم صحيح أنه رافع للحدث للأدلة التي ذكرناها التي يعني وصفت التيمم بأنه ماذا؟ يعني طهارة. إذن الصحيح أن التيمم رافع للحدث ولكن يرفع الحدث رفعا مؤقتا، يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين ماذا؟ وجود الماء أو القدرة على استعماله، إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله. إذن فالراجح طبعا الراجح هو القول الأول، وهذا هو يعني معنى القول الأول. إذن الراجح هو القول الأول أن التيمم رافع للحدث، ولكن ليس معنى ذلك، إذا قلنا الراجح طبعا القول الأول، فليس معنى ذلك أن الجنب مثلا إذا تيمم فلا يلزمه غسل إذا وجد الماء، لا، هذا لا يعني ذلك. ولهذا نحن قلنا يعني بأن التيمم رافع للحدث ولكن هذا الرفع ماذا؟ مؤقت، يعني ليس على وجه الدوام، بل هو رفع مؤقت إلى حين يعني وجود الماء أو القدرة على استعماله. وهذا القول طبعا يجمع بين أدلة الفريقين، هذا القول يعني يجمع بين أدلة الفريقين كما يعني ترون. قد يقول قائل وما فائدة إثارة هذه المسألة؟ طيب هو رافع أو مبيح فقط، المهم أن من تيمم بإمكانه ماذا؟ أن يصلي. نقول لا، يعني هذه المسألة يعني تنبني عليها مسائل خلافية كثيرة. ولهذا مثلا الذين قالوا بأن التيمم رافع للحدث لا يلزمون الشخص بأن يتيمم لكل صلاة. فمثلا لو أن شخصا حضرته صلاة الظهر فبحث عن الماء فلم يجد فتيمم فصلى صلاة الظهر، بعد ذلك جاءت صلاة العصر، جاءت صلاة العصر وهو على طهارته، يعني لم تنتقض طهارته، جاءت صلاة العصر فبحث عن الماء أيضا فلم يجد، هل يلزمه أن يتيمم تيمما جديدا أم يكفيه التيمم الأول ما دام أن طهارته لم تنتقض؟ نقول هذه المسألة مبنية على الخلاف السابق. من قال بأن التيمم مبيح فقط للعبادة فيلزمه بماذا؟ بإعادة التيمم. يقول لابد أن يعيد التيمم لأن تيممه الأول كان لأجل استباحة صلاة الظهر فقط، كان لأجل استباحة صلاة الظهر، ولهذا يجب عليه أن يجدد تيمما آخر يستبيح به ماذا؟ يستبيح به صلاة العصر. وأما على القول الراجح هل يلزمه أن يعيد التيمم؟ لا، لأنه بمجرد أن تيمم في صلاة الظهر فقد ارتفع عنه الحدث، يعني كان به حدث أصغر فبمجرد أن تيمم فقد ارتفع عنه ماذا؟ ذلك الحدث، ولم يحدث يعني حدثا آخر حتى يتيمم. إذن فهو الآن على طهارة ما دام أنه لم يجد ماء فهو على طهارة، وبإمكانه أن يصلي العصر بتيمم ماذا؟ الظهر. إذن هذه مسألة يعني من المسائل التي تنبني على هذا الخلاف. مثلا يعني مسألة أخرى، لو أن شخصا مثلا أراد أن يقرأ القرآن بمس المصحف وكان محدثا، فأراد أن يتوضأ فلم يجد ماء فتيمم، يعني تيمم بنية ماذا؟ أن يمسك مصحفا وأن يقرأ القرآن. طيب مضت بعد ذلك يعني ساعة مثلا من الزمن وحضرت صلاة الظهر وبحث عن الماء ليتوضأ لصلاة الظهر فلم يجد ماء، فهل يلزمه أن يتيمم تيمما جديدا لأجل الصلاة أم يكفيه التيمم الأول؟ هذا الخلاف ينبني على الخلاف السابق. من قال التيمم مبيح فقط للعبادة، قال إذا جاء وقت صلاة الظهر فلابد أن يتيمم تيمما جديدا، لأن التيمم السابق كان لأجل ماذا؟ لأجل مس المصحف، فيلزمه الآن أن يتيمم تيمما جديدا لأجل صلاة الظهر. وأما على القول الصحيح فنقول لا، التيمم رافع للحدث، يعني هو يعني لما تيمم لأجل أن يمس المصحف فقد ارتفع عنه الحدث ولم يحدث بعد ذلك، إذن بإمكانه أن يصلي الظهر بذلك التيمم. إذن فيعني هذا الخلاف في هذه المسألة كما قلت يعني تنبني عليه يعني عدة مسائل خلافية بين الفقهاء. إذن فالصحيح كما قلنا أن التيمم يرفع الحدث، التيمم يرفع الحدث، ولكن رفعه للحدث كما قلنا مؤقت، فبمجرد أن يجد الماء أو يقدر على استعماله فيجب عليه ماذا؟ يترك التيمم ويستعمل ذلك الماء. المسألة الثالثة من المسائل التي تبحث تحت هذه الأحاديث هي مسألة بما يكون التيمم، بماذا يكون التيمم؟ هل التيمم يكون بكل أجزاء الأرض، يكون بكل أجزاء الأرض، أم هو خاص بالتراب فقط، أم هو خاص بالتراب فقط؟ فهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها يعني أهل العلم. فذهب فريق من أهل العلم أن التيمم يجوز بكل ما هو من أجزاء الأرض، يجوز بكل ما هو جزء من أجزاء الأرض، فكما يجوز مثلا بالتراب فإنه يجوز أيضا بالرمال مثلا، ويجوز أيضا بالحصى والحجارة ونحو ذلك مما هو من أجزاء الأرض. إذن فكل ما هو جزء من أجزاء الأرض فيجوز ماذا؟ التيمم به. وهذا هو يعني مذهب الحنفية والمالكية، مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب فقط، أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب. وعلى هذا القول فلا يجوز مثلا أن نتيمم بحجر، لا يجوز أن نتيمم بحجر، لأن التيمم خاص بالتراب فقط. وهذا القول هو مذهب الشافعي والإمام أحمد، يعني هذا هو المشهور يعني عند الإمام أحمد وعند الحنابلة. إذن القول الأول هو مذهب الحنفية والمالكية، والقول الثاني هو مذهب الشافعية والحنابلة. الذين أجازوا التيمم بكل ما هو يعني من جنس الأرض، بكل ما هو من جنس الأرض، استدلوا أولا ببعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب كحديث جابر الذي ساقه المؤلف، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن فيعني الحديث يعني جاء عاما يشمل جميع أجزاء الأرض، فكل ما كان من أجزاء الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو نحو ذلك فيجوز التيمم به ويكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن هذا في حديث جابر. جاء أيضا في حديث أبي أمامة، في حديث أبي أمامة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. إذن قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما تأملوا إذا إلى هذا العموم، فأينما في أي مكان ما، سواء كان المكان ترابيا أو كان رمليا أو كان صخريا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. إذا فهذا الحديث أيضا يعني يدل بعمومه على مشروعية التيمم بكل ما هو جزء من أجزاء الأرض، ولا يختص التيمم بالتراب وحده. أيضا قول الله تبارك وتعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني ما هو الصعيد الطيب؟ الصعيد الطيب عند أهل اللغة هو كل ما صعد على وجه الأرض، مما هو طبعا من جنس الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والحجارة ونحو ذلك. ولهذا يقول ثعلب رحمه الله وهو من أئمة اللغة قال الصعيد وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض، ما كان على وجه الأرض يسمى ماذا؟ صعيد. وقال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله وهو أيضا من أئمة اللغة قال الصعيد وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض. قال وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن. قال الزجاج رحمه الله لا أعلم بين أهل اللغة خلافا في أن الصعيد وجه الأرض. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره الصعيد وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن، قاله الخليل يعني الخليل بن أحمد وابن الأعرابي والزجاج. إذن فهؤلاء وهم أئمة اللغة يعني نصوا على أن كل ما على الأرض وما كان على وجه الأرض من رمال أو حجارة أو غير ذلك فإنه يسمى ماذا؟ صعيدا، ويكون داخلا في قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. نواصل إن شاء الله تعالى هذه المسألة بعد الأذان. إذن هل التيمم يكون بالتراب فقط أم يجوز حتى بسائر أجزاء الأرض؟ ذكرنا خلاف العلماء في ذلك وذكرنا يعني أدلة يعني أحد الأقوال، بقي أن نذكر يعني أدلة القول الآخر. الذين ذهبوا إلى أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب فقط، فلا يجوز بغير التراب كالرمال والأحجار وغير ذلك. يعني حجتهم في ذلك هو يعني حديث حذيفة ابن اليمان الذي أورده المؤلف رحمه الله، حيث جاء في حديث حذيفة قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. إذا قالوا فدل هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن التيمم إنما يكون بماذا؟ بالتربة فقط، إنما يكون بالتراب فقط ولا يكون بسائر أجزاء الأرض. قالوا وهذا الحديث، قالوا وهذا الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا هذا الحديث مخصص للعمومات التي وردت في أحاديث أخرى، كحديث مثلا جابر في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا حديث عام. قالوا أما حديث حذيفة فإنه حديث ماذا؟ خاص. قالوا العام يحمل على ماذا؟ على الخاص، ويعني الخاص يعني يخصص به ماذا؟ يعني النص العام. ولكن يعني هذا الحديث يعني أجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة، أجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة، منها أن حديث حذيفة رضي الله عنه ليس مخصصا لحديث جابر رضي الله عنه وغيره من الأحاديث، بل يعني هذا الحديث حديث حذيفة ذكر فيه فرد من أفراد العام، وهذا لا يعد تخصيصا. التخصيص متى يكون؟ التخصيص يعني متى يكون؟ إذا كان يعني أحد النصين يخالف في الحكم النص الآخر، مثلا قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا نص عام، نص عام حرم الله تبارك وتعالى فيه كل الميتات. طيب جاء حديث خص هذا العموم وهو حديث ماذا؟ أحلت لنا ميتتان، أحلت لنا ميتتان، الجراد والسمك. طيب نقول هذا الحديث خص الآية، لماذا؟ لأن الآية جاءت لتحرم كل ميتة، فجاء هذا الحديث فخص من الآية ماذا؟ السمك والجراد ببيان ما لا حليهما وعدم تحريمهما. الآن لو عدنا إلى يعني أحاديث الباب، قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي حديث حذيفة قال وجعلت لنا تربتها طهورا، يعني هل هذه النصوص الشرعية متغايرة ومختلفة في الأحكام؟ طبعا لا، نجد أن الحديث الأول يوافق الحديث الثاني في الحكم، وهو يعني مشروعية التيمم بهذه المذكورات. إذا فهذا ليس من باب التخصيص، وإنما من باب ماذا؟ من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام هذا لا يعد ماذا؟ تخصيصا. ولهذا مثلا لو قلت لك أكرم الطلاب كلهم، لو قلت لك أكرم الطلاب كلهم هذا نص عام، ثم قلت لك أكرم زيدا وهو من الطلاب، هل يفهم من الجملة الثانية بأنني يعني أحثك على أن تكرم زيدا فقط دون باقي الطلبة؟ طبعا لا، وإنما هذا من باب ماذا؟ ذكر بعض أفراد العام، فأنا أذكره مثلا لمزيد الحث عليه مثلا، وهذا لا يعني، يعني لا أعني بقول أكرم زيدا أي لا تكرم غير زيد. الرجاء إسكت الأطفال يا جماعة، وإلا سنسكت نحن. إذا هذا كما قلنا من باب ماذا؟ من باب ذكر بعض أفراد العام. إذا جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، هذا نص عام. ثم ذكرت ماذا؟ التربة، التربة إذا كانت الأرض كلها يعني طهور للمسلم بإمكانه أن يتيمم بها، فالتربة جزء من هذه الأرض يتيمم بها ماذا أيضا؟ هذا أولا. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن ذكر التربة هنا يعني هذا اعتبار التربة هنا داخل في الأخذ بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب، مفهوم اللقب عند الأصوليين يعني باختصار طبعا هو تعليق حكم باسم عالم أو باسم جنس، تعليق الحكم باسم علم أو باسم جنس. كان أقول لك مثلا أكرم زيدا، أكرم زيدا، الحكم هنا هو ماذا؟ الإكرام. وهذا الحكم علقته بماذا؟ باسم عالم، وهو ماذا؟ زيد. فإذا قلت لك أكرم زيدا، فإذا فهمت من كلام هذا بأنه لا تكرم غيره، فهذا يسمى عند الأصوليين بمفهوم ماذا؟ ها؟ مفهوم اللقب. مفهوم اللقب كما قلنا هو أن يعلق حكم باسم عالم، بشخص معين، أو يعلق الحكم باسم جنس. باسم جنس، إذا قلت لك مثلا زكي الغنم، زكي الغنم، فالحكم هو ماذا؟ إخراج الزكاة، وهذا الحكم علقته بماذا؟ بالغنم. إذا فهمنا من كلام هذا، لما قلت لك زكي الغنم، إذا فهمنا من كلام هذا بأن غير الغنم لا تزكيها، إذا كان لك مثلا ذهب فلا تزكيه، إذا كان لك مال فلا تزكيه، يعني هذا المفهوم يسمى عند الأصوليين بمفهوم ماذا؟ بمفهوم اللقب. ومفهوم اللقب لا يؤخذ به عند جماهير العلماء، جماهير العلماء لا يقولون بمفهوم اللقب، ولم يأخذ به إلا يعني بعض العلماء والأصوليين، ويعني الأخذ به ضعيف جدا. والصحيح طبعا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم الاعتبار بمفهوم اللقب، يعني مفهوم اللقب لا عبرة به. يعني إذا قلت لك أكرم زيدا، هذا لا يعني بأنه لا تكرم غيره، وإذا قلت لك زكي الغنم، فهذا لا يعني بأنه لا تزكي غير الغنم. هذا مفهوم لقب، وهو يعني غير معتبر وغير معمول به عند أكثر العلماء، وهو الصحيح طبعا في يعني قضية الأخذ بمفهوم اللقب. إذا نقول أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا أخذ بمفهوم اللقب، لأن الحكم وهو ماذا؟ الحكم هنا مشروعية التيمم، والحكم هنا علق بماذا؟ باسم جنس وهي التربة. إذا فالأخذ أو المسألة هنا يعني مبناها يعني من حيث الاستدلال مبناها على قضية الأخذ بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند أكثر العلماء. إذن فلا يمكن أن يعني يستدل بهذا الحديث على أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، وأما غير التراب فلا يصلح أن يتيمم به. أضف إلى ذلك أيضا أن هذا النص خرج مخرج ماذا؟ الامتنان، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتنا لنا طهورا. هذا النص خرج مخرج الامتنان، والعلماء يقولون النص إذا خرج مخرج الامتنان فلا يؤخذ بماذا؟ بمفهومه، لا يؤخذ بمفهوم المخالفة فيه. ولهذا مثلا يعني بعض المالكية استدلوا مثلا بقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. إذا استدلوا بهذه الآية على أن لحم الخيل لا يؤكل، قالوا لأن الله تعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لم يقل يعني لتؤكل أو لتأكل من بعض هذه المذكورات. فقال جماهير العلماء هذه الآية خرجت مخرج ماذا؟ الامتنان. إذن فلا يعتبر بماذا؟ بمفهومها، بمفهوم المخالفة فيها. إذن فنفس الشيء هنا، نقول هذا الحديث خرج مخرج الامتنان فلا يؤخذ بماذا؟ بمفهومه. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لنا تربتها أو وجعلت تربتها لنا طهورا، نقول هذا النص خرج مخرج الامتنان فلا يؤخذ بماذا؟ بمفهومه. المهم يعني بقيت أدلة أخرى يعني استدل بها يعني القائلون بأن التيمم إنما يكون بالتراب فقط، فنذكرها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم ونناقشها إن شاء الله تعالى. وإن كان طبعا الآن على وجه يعني الاختصار والسرعة، يعني الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن التيمم يجوز بكل أجزاء الأرض، التيمم يجوز بكل أجزاء الأرض، سواء كان يعني ذلك ترابا أو رملا أو حجارة أو حفن أو غير ذلك. في هذه العجالة يعني نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هي خاصة به أو بأمته؟ طبعا نحن الآن الأعداء لا يخافوننا ولو على مسيرة شهر، وهذا ما يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من تيمم وصلى صلاة الظهر وبقي محافظا على طهارته إلى صلاة العصر ولكنه وجد الماء، فهل له أن يجدد الوضوء أو يصلي مباشرة دون إعادة الوضوء؟ وش قلنا احنا يا جماعة؟ قلنا التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، إذن إذا وجدت الماء فيلزمك الوضوء. يقول: إذا أحرم المسلم بالصلاة وقد تيمم لها وفي صلاتها حضر الماء، يعني رحمة الحنفية باش يتوضأ القلم نحاول وما عندوش ماء في البيت فتيمم، وفي أثناء الصلاة سمع يعني صوت الماء في الحنفية، ماذا يفعل؟ الجواب أنه يخرج من الصلاة ويذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة، هذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة. يقول: من كانت عليه جنابة ولم يستطع أن يغتسل لكنه يستطيع الوضوء بأن كان التيمم رافعا، فإن كان التيمم رافعا للحدث فهل يكفيه أن يتيمم مرة واحدة بنية رفع الحدث ثم يتوضأ لكل صلاة؟ طبعا من كانت عليه جنابة وتعذر عليه استعمال الماء لمرض فيتيمم، وإذا تيمم طبعا ارتفع عنه ماذا؟ ارتفع عنه الحدث، فبالتالي لا يلزمه أن يتوضأ، فبمجرد أن يتيمم لأجل جنابته يغتسل مباشرة، ثم بعد ذلك إذا انتقض وضوءه، يعني هو مثلا استيقظ لصلاة الفجر وكان عاجزا عن استعمال الماء لمرض فتيمم، فبذلك التيمم يصلي الصبح مباشرة من غير أن يتوضأ. ثم إذا جاءت صلاة الظهر، إذا جاءت صلاة الظهر وهو لا يزال عاجزا عن استعمال الماء، فنقول إن كانت طهارتك قد انتقضت، يعني أحدثت ببول مثلا أو ريح أو غير ذلك، فيلزمك أن تتوضأ لصلاة الظهر، لأنك وإن كنت عاجزا عن الغسل فبإمكانك أن تتوضأ فتتوضأ. وأما إن لم تكن قد أحدثت بل بقيت على طهارتك فتصلي الظهر من غير أن تعيد الوضوء. إذا هذا هو يعني جواب هذا السؤال. وهذا سائل يقول: هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال التيمم عزيمة ومنهم من قال التيمم رخصة، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن يقال بأن التيمم عزيمة عند فقد الماء، يعني من فقد الماء فيجب عليه ماذا؟ أن يتيمم. من فقد الماء فيجب عليه أن يتيمم، لأنه ليس بإمكانه أن يصلي إلا بهذه الصفة. وأما من كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض فالتيمم في حقه ماذا؟ رخصة، لأنه بإمكانه أن يتوضأ وهو مريض، أو بإمكانه أن يغتسل وهو مريض، بإمكانه أن يغتسل ولكن يخشى إن اغتسل على نفسه، فحينئذ يكون التيمم في حقه رخصة والله أعلم. وهذا سائل يقول: إذا كان في وقت سوف يخرج وقت الصلاة ويوجد الماء ولكنه بعيد بحيث إنه لو ذهب ليحضر الماء خرج الوقت، فهل يتيمم حتى لا يخرج الوقت ويكون هذا عذر للتيمم، أم يتيمم ويصلي؟ المهم السؤال واضح، وإن كان العبارة غير يعني سليمة تماما. من خشي إن تيمم أو إن استعمل الماء، من خشي إن استعمل الماء أن يخرج عنه وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ هل يستعمل الماء أو يتيمم؟ طبعا الجواب فيه تفصيل، وهذا التفصيل هو أن الماء لو كان حاضرا، لو كان حاضرا ولكن تحتاج إلى وقت مثلا لإخراجه، كان يكون مثلا الماء في بئر واستخراجه يعني يحتاج إلى ماذا؟ يعني إعداد الحبل والدلو وإنزال الدلو في البئر، يعني هذه العملية قد تتطلب مثلا من 5 دقائق أو 10 دقائق، وأنت الآن بقي مثلا لوقت صلاة 5 دقائق، يعني بعد 5 دقائق فتشرق الشمس، تطلع الشمس، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أشتغل يعني بإحضار الماء لأغتسل أو أتوضأ ثم أصلي حتى لو خرج الوقت فلا يضرني ذلك، أم أنني أبادر وأتيمم حتى لا يخرج يعني وقت الصلاة؟ الجواب الأول، ما دام أن الماء موجود وحاضر فالواجب عليك ماذا؟ أن تحضر هذا الماء، أن تحضر هذا الماء وأن تستعمل الماء وتصلي ولو خرج الوقت، وأنت معذور في يعني خروج الوقت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أنك تجد الماء والماء موجود وحاضر في مكانك ذاك، فيعني هذا هو المطلوب منك، المطلوب منك أن تستعمل الماء حتى يعني لو خرج وقت الصلاة بسبب انشغالك بإحضار هذا الماء فيعني لا يهمك ذلك وأنت معذور في ذلك. وأما إن كنت في مكان لا يوجد فيه ماء أصلا، ولكن تعلم مثلا أنك لو ذهبت إلى القرية القريبة، لو ذهبت مثلا إلى قرية قريبة ستجد فيها ماء، ففي هذه الحالة نقول لك لا، لا يلزمك يعني أن تذهب إلى يعني القرية القريبة لتحضر الماء، ما دمت أنك في المكان الذي أنت نازل فيه ليس فيه ماء فهذا في حد ذاته يعني عذر يبيح لك التيمم، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.